الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن أحكام الصيام. كنا في آخر مرة انتهينا من الكلام عن أحكام المفطرين، ثم تكلمنا عن أحكام القضاء والفدية، اللي عليه قضاء يقضي إزاي، واللي عليه فدية كيف يخرج الفدية. يتبقى لنا بقى إن شاء الله الكلام في مستحبات الصيام ومكروهات الصيام، وإيه الأيام التي يستحب صيامها، وإيه الأيام التي يكره أو يحرم صيامها. نبدأ الأول بمستحبات الصيام. في أمور كثيرة لا تغيب عنكم، لكن نذكر بها سريعا إن شاء الله. أول حاجة في مستحبات الصيام طبعا السحور. السحور هذا مستحب بالإجماع، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وخلي بالك كلمة السحور، فإن في السحور تضبط كده بضم السين، وتضبط برضو فإن في السحور، بس إذا قلنا في السحور يعني فعل التسحر، يعني فعل الإيه؟ التسحر، يعني أنت تسحرك ماشي ده بركة. أو فإن في السحور، لو قلناها كده، السحور اللي هو الأكل اللي أنت بتاكله، يبقى السحور بالفتح اسم للمأكول وبالضم اسم للفعل. على كل، أهل العلم قالوا ليه السحور بركة؟ ذكروا بقى حكما كثيرة، منها أنه امتثال لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال تسحروا، فإحنا بنلتزم كلام النبي، والتزام كلام النبي ده في حد ذاته إيه؟ بركة. ومنها أنه هو بيقوي الإنسان على الصيام، ومنها أنه هو الفاصل بين صيامنا وبين صيام من قبلنا. الأمم السابقة ما كانوش بيتسحروا، وانت عارف النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا كثيرا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يحب مخالفة مخالفة أهل الكتاب. فصل ماذا في صحيح مسلم؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل، يعني الفارق، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يبقى عرفنا أن السحور مستحب، وعرفنا أنه هو بركة، وعرفنا الحكم من السحور. طيب، السحور كما يقول أهل العلم يتحقق بكثير الطعام ولو قليله. احنا بعض الناس يقول لك أنا بتعب أي أكل، ده حتى ولو بإيه؟ بالماء. في عند ابن حبان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة من ماء. وقت السحور من منتصف الليل إلى ما قبل الفجر، نص على ذلك المالكية والشافعية. منتصف الليل احنا قلنا قبل كده سهل خالص انك تحسبه، بتحسب من المغرب للفجر وتقسم على اتنين. يعني لو احنا افترضنا ان المغرب في رمضان هيأذن الساعة 6، وهفترض مثلا الفجر هيأذن الساعة 5، دول كم ساعة؟ 11 ساعة. اقسم على اتنين يبقى انت عايز 5 ساعات ونص من ساعة المغرب، يبقى نص الليل بالظبط الساعة كم؟ 11 ونص. يبقى نص الليل يبدأ من 11 ونص، ده وقت الايه؟ ده وقت السحور الى ما قبيل الفجر. والسنة يستحب تأخير السحور، وده بالإجماع. عن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة. صلاة بقى الفجر يعني. تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت، أنس بيسأل زيد بن ثابت، كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. إنه رحمه الله بيقول لك يعني قدر قراءة 50 آية، يعني كانش عندهم بقى 60 دقيقة ولا نص ساعة ولا الكلام ده. فبقول له بقدر ما الإنسان يقرأ 50 آية. يعني مثلا بقى تختلف حاجات اللي زي كده، يقول لك طب ما في واحد بيقرأ بسرعة وفي واحد بيقرأ ببطء، صح؟ هنقيس على مين؟ حاجات اللي زي كده أهل العلم بياخدوا فيها بالأوسط، بالإنسان الوسط، اللي قرأته وسط، لا هي سريعة قوي ولا هي بطيئة قوي. خلاص، أشوف إنسان وسط بيقرأ قد ال50 آية مثلا، لقيته بيقرأهم في في تلت ساعة، في نص ساعة، يبقى ده ايه افضل وقت للايه؟ افضل وقت للسحور قبيل الفجر. طيب نيجي للفطر، قال يستحب للصائم في الفطر التعجيل، وده بالاجماع. والتعجيل يا اخوانا يعني ايه؟ تعجيل يعني بمجرد ما تسمع الاذان، اول ما المؤذن يقول الله اكبر وابول الله اكبر تكون انت بتاكل. واحد يقول لي طب ما انا ايه هدعي، احنا هنقول ان من مستحبات الصيام الدعاء، الدعاء يكون قبل الافطار خلاص. وخلي بالك يعني من مجموع الادله ان الدعاء مش عند الفطر بس، الدعاء ممكن يكون طيله النهار طول ما انت ايه، طول ما انت صايم. وعلى كل لو عايز تدعو عند الفطر يبقى قبل الايه، قبل الافطار، اول ما المغرب يقول الله اكبر يبقى انت تاكل. مش حد يقول لي ما يمكن الاذان مش عارف ايه، لا ده في نوع من يعني المغالاه. واحد طبعا كان للاسف الشديد مشهور عندنا يقول لك ايه، ما تاكلش الا لما يتشهد، او ما تاكلش الا لما يخلص. كل الكلام ده غير صحيح. ماشي، شوف في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. واحد يقول يعني هم ايه يعني ايه الفائده يعني اللي عملوها يعني عشان هم لما يعجلوا الفطر يبقى هم بخير؟ ده النبي اللي يقول كده صلى الله عليه وسلم، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. في روايه عند احمد وابن ماجه، عند احمد وابي داود وابن ماجه، عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا منتصرا يعني ما عجل الناس الفطر. كمل بقى الحديث، لان اليهود والنصارى يؤخرون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك احنا لما بنعجل الفطر بنخالفهم، فده في ايه؟ فده في انتصار للدين او ظهور للدين خلاص. طيب الدعاء عند الفطر برضو من المستحبات واثناء الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر. شوف كلمة دعوة الصائم دي مش شرط انها يكون ايه عند الفطر. ويسن برضو ان يدعو الانسان بما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، ده حديث ابن عمر، كان يقول اذا افطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. بس اختلفوا يعني، في ناس خلي بالك قالت لك انت ادعي وكتر من الدعاء لان الدعاء عموما للصائم لا يرد، وفي ناس قال لك ومن ضمن الدعاء يبقى اقول الدعاء ده على ايه، على وجه الخصوص. بس رجع العلماء اختلفوا، قال طب اقوله قبل ما اكل ولا وانا باكل ولا بعد ما اكلت؟ ايه اللي خلاك قلت كده؟ ما احنا قلنا الدعاء قبل الاكل عشان تعجل الايه، الفطر. قال لك طب هو انا قبل ما اكل ذهب الظمأ ولا لسه، وابتلت العروق ولا لسه؟ لسه. البعض قال لك باعتبار ما سيكون، ما انت هتاكل اهو. والبعض قال لك بعد ايه، بعد ما تشرب مثلا شيئا من الماء او تاكل شيئا من التمر او تاكل الطعام عموما. على كل الامر واسع، المهم ان انت عند الفطر تقول الدعاء ده، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر. شوف من الادب برضو ايه، ان شاء الله. قال له طب وبنسمع اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، ده ضعيف يا اخواني، حديث ده ايه ضعيف. الصحيح هو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ايضا من المستحبات الافطار على رطبات خلاص، اللي هو الصابح يعني، فان لم يكن فعلى ايه، فعلى تمر اللي هو القديم او المتخزن، العجوة والحاجات اللي زي كده، فان اللي هو المجفف يعني، فان لم يكن فعلى ماء. لحديث انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي، فان لم تكن رطبات فعلى تمرات، فان لم تكن حسا حسوات من ماء. واهل العلم بقى يعني ايه ذكروا فوائد عظيمه في ان الانسان يفطر على رطب، يعني فوائد بدنيه تعود على الجسم بالنفع. طيب نقول برضو يستحب في الصوم عموما الاكثار من الطاعات عموما، وان يجتنب الانسان ما ينقص اجر صومه. كل شيء يرفع من الصوم احرص عليه، وكل شيء ينقص من اجر الصوم حاول ان ايه، ان تبتعد عنه. يعني مثلا الانسان يكثر من الصدقه ومن اعمال البر. ابن عباس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، ده في كل الاحوال، في رمضان وفي غير رمضان، هو أكرم الناس صلى الله عليه وسلم. لكن شو بيقول إيه؟ وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. طبعا جبريل لما كان بيلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعملوا إيه؟ بيقرأوا القرآن. المعنى إن القرآن برضو ليه تأثير في الإيه؟ في النفوس. يبقى أنا النهاردة في الصيام عمال أقرأ في المصحف وأجيب ختمة، المفروض إن القرآن ده يكون ليه أثر عليا. عمال أقرأ في آيات الصدقة وما بتصدقش، عمال أقرأ في الآيات اللي بتنهى عن الأخلاق الذميمة ومع ذلك لا أنتهي عن الأخلاق الذميمة. نقول لا، القرآن بيؤثر في الإيه؟ في النفس، بيربي النفس. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس في كل الأيام، لكن جوده يكثر فين؟ في رمضان. يقول إيه؟ وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. شوف شدة الريح، النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أكثر من ذلك إيه؟ جودا صلى الله عليه وسلم. برضو من المستحبات تفطير الصائمين، إنك إيه؟ إن أنت تفطر غيرك. ثبت عند أحمد والترمذي وابن ماجه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. يعني أنت ما خدتش أجره خلاص، لا، أنت ليك الأجر وهو ليه الأجر، وده من واسع فضل الله عز وجل. وبرضو أهل العلم اختلفوا، قالوا طب أنا علشان أخذ ثواب تفطير الصائم لازم يعني أوكله أكلة مشبعة ولا فطره على أي شيء؟ والظاهر إنك لو فطرته على أي شيء، ناولت واحد شوط مية، اديت واحد كم تمرة، فإن شاء الله إيه؟ لك الأجر. برضو من الأمور اللي الإنسان بيحرص عليها علشان تزيد من الأجر في صيامه، الاجتهاد في صلاة الليل، وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ده هو المقصود بصلاة التراويح. وعندنا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعندنا حديث عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر عمل إيه؟ أيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئزره صلى الله عليه وسلم. يعني المقصود أنه كان إيه؟ هو بيجتهد طول الشهر وطول العام، لكن إيه؟ يزيد اجتهاده في العشر الأواخر ليه؟ تحريا لليلة القدر. برضو لو في إنسان استطاع في رمضان أنه يعتمر العمرة في شهر رمضان مستحبة بإيه؟ باتفاق المذاهب الأربعة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار، ركز كده: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة في الأجر. يعني يبقى العمرة في رمضان تكافئ إيه؟ حجة. وفي رواية: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. معي يعني مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. برضو من الأدب إن الإنسان يقول: إني صائم لمن تطاول عليه. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. يبقى ما يقولش أي كلام مش كويس، ولا أي كلام خاص بالجماع، ولا الكلام ده. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. وفي رواية في الصحيحين يقولها إيه؟ مرتين. وأهل العلم قالوا يقولها يعني إيه؟ يرفع صوته بيها، ها؟ ويبين إن هو بيقولها علشان هو متأدب بأدب الصيام، لأن الصيام بيهذب النفس. يعني أنا لما أنت تشتمني وأقول لك إني صائم، مش إيه؟ مش بقول لك كده عشان أنا ضعيف أو مش قادر أرد عليك، لا، عشان أنا في طاعة عظيمة ولا يجوز لي أن أبادلك ليه السب أو الشتم. على كل، أهل العلم قالوا تحقيقا لمقصد التقوى، ما ربنا قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا أنت عشان تكون من المتقين حاول أن أنت تحرص على كل خير وأن تبتعد عن كل سوء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به. الزور هنا مش معناه شهادة الزور، الزور أي باطل. ماشي. ما الناس بقى اللي بتقعد تضيع كلام صيامها يقول لك نضيع صيامنا، ويقعد بقى يتكلم على ده ويعمل على ده، والناس اللي بتروح تقعد على القهاوي للأسف الشديد من بعد الفطار لحد السحور ده حاجة والله يعني غبن شديد جدا وخسارة عظيمة. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع يترك يعني فليس لله حاجة في أن يدع إيه؟ طعامه وشرابه. ماشي، ده في صحيح البخاري. وعند أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. يبقى الأصل إن العبادة بتهذب النفس، تجعلك من المتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والصوم جنة. جنة يعني وقاية. أهل العلم قالوا زي ما بيقي الإنسان من النار بيقي الإنسان من كل خلق ذميم، يقي الإنسان من كل إيه؟ من كل خلق ذميم. الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. ده فيما يخص الإيه؟ المستحبات. ندخل على مكروهات الصيام. في حاجات تكره، نخدنا المبطلات، بس إيه؟ ما تبطلش الصيام. زي إيه؟ قال: المبالغة في المضمضة والاستنشاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن سبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بس أنت قلت ما لم بالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق. قال للجمهور: آسوا المضمضة على الاستنشاق، بل هي من باب أولى كما يقول أهل العلم بما بلغش خلاص. ولذلك بقى أهل العلم بدأوا يتكلموا: طب افرض الإنسان بالغ ونزل الماء في حلقه يفسد صيامه ولا لا يفسد؟ فالإنسان يخلي باله، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. برضو من الأمور اللي أهل العلم اتكلموا فيها بالنسبة للصائم القبلة، الإنسان يقبل زوجته خلاص. طبعا اختلفوا، ناس قالت يحرم القبلة، وناس قالت تكره القبلة، وناس قالت إذا حركت الشهوة، مش عايز يعني إيه أطول عليكم، وناس قالت إذا لم تحرك الشهوة، وناس قالت جائزة. يعني العلماء اختلفوا فيه. طب تعالوا نشوف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم. ده في صحيح البخاري. طب ما هو ما النبي صلى الله عليه وسلم فعله أهو خلاص. وفي كمان في حديث عمر رضي الله عنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم. هششت يعني فرحت، يعني في حاجة فرحته فقبل زوجته. هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما. وافتكر أن ده يفسد إيه؟ صيامه. قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم، يعني المضمضة تفسد صومك؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما؟ يعني عايز يقول له دي زي دي، المضمضة من الظاهر والقبلة برضو أعزكم الله من الإيه؟ من الظاهر. يبقى النبي بيقول له القبلة ما فيهاش حاجة. طيب يبقى تمام. قال لي: بس في حديث، وده في الصحيحين، عن عائشة بتقول إيه بقى؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر. المباشرة هنا اللي هي المقدمات بتاع الجماعة يعني. ويباشر وهو صائم، ركز كده، ولكنه أملككم لأربه. الأرب اللي هي الشهوة، يعني بتقول له خلي بالك أنت مش زي النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. يعني النبي هيقبل صلى الله عليه وسلم أو يفعل مقدمات الجماع، بس يستحيل أن الأمر يقول به لأنه هو يجامع وهو صائم صلى الله عليه وسلم. فأخونا ولا لأ؟ فبتقول له أنت لو هتقدر تصبر على المقدمات أو القبلة ما فيش مشكل، مش هتقدر لا. عشان كده جي في موطأ الإمام مالك أن ابن عباس رخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. الشيخ يعني الرجل الايه؟ الكبير، لان الحكايه عنده ضعيفه، فلما يقبل في الغالب الامر مش هيقول به الى الايه؟ الى الجماع، بخلاف مين؟ بخلاف الشاب. على كل، احنا نقول اذا كان الانسان يملك نفسه لا باس، اذا كان الانسان يخشى ان الامر يقول به الى الجماع يخلي باله، ودي عباده ولا بد ان الانسان يكون حريص على صحة عبادته. طيب احنا اتكلمنا في المكروهات في المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق عموما ولا المبالغة فيهما؟ المبالغة فيهما. والقبلة بالضبط اللي احنا قلناه. برضو الله يعزك بلع النخامة، ده يكره عند ايه؟ عند جمهور اهل العلم. ويكره ايضا ذوق الطعام لغير حاجة. ذوق الطعام لغير ايه؟ لغير حاجة، وده باتفاق المذاهب الأربعة. يعني لو في إنسان النهاردة طبخ أو شيف زي ما بيقولوا، أو في امرأة بتطبخ لأولادها وجوزها بيزعل بقى الملح كتير، لا الملح قليل، لا في ناس كده بتتيه الحكاية دي، يعني بتبقى تفرق معهم قوي خلاص، وهتحصل مشاكل، فتضطر إن هي تدوق الطعام. نقول ما فيش مشكلة أو ده لحاجة، لكن لغير حاجة نقول إيه؟ يكره. يبقى لحاجة يكره ولا يجوز؟ لحاجة يكره ولا يجوز؟ يجوز. لغير حاجة نقول إيه؟ يكره. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، يعني ما فيش مشكلة إنه إيه؟ وفي رواية أن يتطعم الصائم من القدر، إنه إيه؟ يدوق كده. ما يا جماعة؟ طيب، يكره الوصال في الصوم. إيه الوصال ده؟ الوصال إنه خلي بالك إنه يصوم دون أن يأكل اليوم واليومين، ماشي؟ وده مذهب الجمهور، الحنفية والمالكية والحنابلة واجن عند الشافعية. النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم، يقعد عدة أيام ما يأكلش خالص، فده اسمه ليه؟ ده الوصال. انت عارف الصحابة كانوا يحبون أن يقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء فيوصلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم يقول لهم كده لا تواصلوا. وبعدين قال لهم كده لما لقاهم برضو في ناس عايزة تتشبه بالنبي يقعد كم يوم ما يأكلش، فقال لهم بقى كده فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، يعني بيأكل عند ليه؟ عند وجبة أو عند وقت السحر. فقالوا له بقى كده فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني صلى الله عليه وسلم. عشان كده قالوا الأمر ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، تقعد كذا يوم إيه؟ ما تأكلش، حبيت تواصل يبقى آخرك لحد ليه؟ لحد السحر، ماشي؟ طيب، إحنا قلنا بقى المبالغة مكروهة. طب يبقى بالنسبة للمبالغة في المضمضة والاستنشاق قلنا مكروهة صح؟ يبقى غير عدم المبالغة مباحة صح؟ طيب يعني يباح للصائم المضمضة والاستنشاق لكن المكروه المبالغة. لا بأس برضو أن يغتسل الصائم أو أن يصب الماء على رأسه من الحر أو من العطش، ما فيش مشكلة، المهم أن هو يأمن من دخول الماء إلى إيه؟ إلى جوفه، وده باتفاق المذاهب الأربعة. في الصحيحين عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالتا نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ثم يصوم. يبقى يغتسل وصائمه، بس أنا بنبه على الشباب اللي بيروحوا حمامات السباحة، في الغالب حمامات السباحة مع مكثه في الماء مدة طويلة في الغالب الماء بيدخل إلى الجوف. على كل لو الإنسان أمن من المسألة دي يبقى إيه؟ ما فيش مشكلة. إن الإنسان يشم الطيب أو الروائح ده جائز برضو باتفاق المذاهب الأربعة وليس فيه شيء، بس أهل العلم اختلفوا في استنشاق البخور. ناس قالت يفسد الصيام وده مذهب الحنفية والمالكية، وناس قالت لا يفسد الصوم وده مذهب الشافعية وقول ابن حزم واختاره ابن تيمية. على كل يعني استنشاق البخور الأولى أن الإنسان يتجنبه. السواك، استعمال السواك ده جائز في كل النهار، عشان برضو إيه يعني في كلام طويل كده لبعض المذاهب أنك ممكن تستخدمه قبل الظهر وبعد الظهر. لا صحيح أن أنت ممكن تستخدم السواك قبل الظهر وإيه وبعد الظهر، ده مذهب الحنفية والمالكية وحكي عن الإمام الشافعي، وده قول بعض الشافعية وروي عن الإمام أحمد، والإمام النووي اختاره وابن تيمية وابن القيم والشوكان وطائف من أهل العلم. الأدلة بتاعت السواك لم تفرق بين الصائم وغيره، ولم تفرق قبل الظهر أو بعد الظهر. وبرضو معجون الأسنان جائز، وكل ما هنالك اللي تكلم فيه من المعاصرين قالوا الإنسان يحذر من نفاذه إلى الحلق، كمنه له إيه في الغالب رائحة يعني شديد خلاص، لكن لو في على الأسنان أو على اللثة أو الكلام ده لا شيء فيه. والكحل جائز برضو في قول جمهور أهل العلم، كل ده لا شيء فيه. طيب نيجي ليه كمان الصيام المستحب، إيه اللي يستحب بقى من الصيام غير رمضان؟ إيه الحكمة أصلا من أن فيه صيام تاني غير رمضان؟ قال لي ده من حكمة الله عز وجل أنه جعل تطوعا، لأن التطوع ده لو فيه احنا قلنا بقى كم ده قبل كده كتير، لو فيه خلل في الفرض التطوع يعمل إيه؟ يسد الخلل ده، دي حاجة. والتطوع يكسبك محبة الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إلى آخر بقى الحديث. من التطوع صيام 6 أيام من شوال. ويا جماعة دي ما اسمهاش الستة البيض. يا حد يقول لي يعني عم فرقت ماشي؟ لا هي يعني بقول لك الصح يعني. البيض اللي هم 13 14 15 دول الستة من ايه؟ من شوال. ايه فضلهم؟ جه في حديث أبي أيوب في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كده. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وأظن أن الكلام ده وإحنا كنا بنتكلم عن القضاء. ممكن إنسان يصومهم قبل قضاء رمضان ممكن. يبقى كان كصيام الدهر يبقى الـ6 أيام بـ60 يوم ما هو الحسنة بـ10 وثلاثين يوم بتوع رمضان في الجملة يعني حتى ممكن لو رمضان جت 29 يبقى السنة إيه؟ يبقى السنة كاملة. إيه تاني؟ صيام يوم عرفة نقول كده لغير الحاج. طب للحاج احفظ كده مكروه لان احنا عايزين الحاج يتفرغ للايه؟ للدعاء بقى والذكر وما الى ذلك. لغير الحاج نقول مستحب يتأكد استحبابه. وكلنا حافظين حديث صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ايه كمان؟ صيام يوم عاشوراء. وده المناسبة الحكمة منه أنه يوم نجى الله فيه موسى والنبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم من اليهود يعني خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم برضه عشان المخالفة قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. والتاسع زي ما ابن مفلح وغيره من أهل العلم قالوا مش المقصود أنه يصوم التاسع بدل العاشر، لا يعني هيصوم التاسع مع العاشر. واحد قال ما قدرتش أصوم التاسع. أهل العلم يقولوا لو قدر يصوم يوم 11 مع يوم 10 عشان برضو مخالفة أهل الكتاب لكان حسنا. ما قدرش لأنه مثلا بيبقى شغال والصيام يشق عليه خلاص يكفي أنه يصوم يوم الايه؟ العاشر. وبرضو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. إيه كمان في الأيام المستحبة؟ الاثنين والخميس طول السنة بقى ماشي. وطبعا إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام هذين اليومين وكان يقول صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا إيه وأنا صائم صلى الله عليه وسلم. وبرضو لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه صلى الله عليه وسلم ويوم أنزل علي فيه الوحي. يبقى برضو اللي عايز يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى احتفاله بالسنة إنك تصوم إيه كل يوم اثنين وتذكر أن الأعمال ترفع في هذين اليومين. صيام 3 أيام من كل شهر. وخلي بالك صيام 3 أيام من كل أي 3 أيام. لو صمت أول الشهر في وسط الشهر في آخر الشهر فرقتهم وراء بعض كل ده يجزي. بس الأفضل إن هم يكونوا 13 و14 و15. ما قدرتش أي إيه أي وأقول لكم على يعني حاجة جميلة جدا برضو في ناس يقعد يقول لك الصيام بيشق علي. لو ما قدرتش خالص حاول انك تصوم يوم واحد في الشهر يوم. في صحيح مسلم صم يوما من الشهر ولك اجر ما بقي. اظن دي حاجه بقى ايه سهله جدا يعني صم يوم واحد بنيه انك ايه تمتثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وربنا يكتب لك اجر الايه اجر الباقي. ما اخوانا يبقى صيام ايه 3 أيام اي 3 أيام والافضل ان هي تكون 13 14 15 احنا اللي اسمها الايام الايه القمرية. شوف سيدنا ابو هريرة كان يقول اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام. او انك تصوم برضو من الصيام المستحب اللي اقوى عليه صيام يوم وافطر يوم وده صيام داود عليه السلام وهو مستحب بالاجماع والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو أفضل الصيام. برضو صيام شهر الله المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. برضو إنسان يكتر ده بخلاف إيه في المحرم يسألينه التاسع والعاشر. ما هو تسعاء وعشراء دول فين في محرم بخلاف التاسع والعاشر تكثر من الصيام في المحرم. برضو أنك تصوم في ذي الحجة في أوله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال العمل في أيام أفضل منها في هذه قال ولا الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هو أي عمل صالح من أفضل الأعمال الصالحة إيه؟ الصيام. تمام؟ تلاحظ أنت إيه؟ إن من رحمة الله عز وجل إن الصيام مش مش في رمضان بس، موجود اهو طيلة الايه، طيلة العام. وافتكر الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة وبيعودني عن النار، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال صلى الله عليه وسلم، وده مرة معنا، من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. عشان كده ممكن برضو تيجي أي يوم كده وتقول إيه، أنا هصوم النهاردة، ماشي. إيه اللي يكره ويحرم من الصيام؟ خلي بالك أهل العلم قالوا يكره إفراد شهر رجب بالصوم. رجب يا جماعة شهر عظيم لأنه شهر محرم، لكن ليس فيه فضل خاص في الصوم، يعني لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصه بالصوم. واحد قال أنا كده كده بصوم صوم، واحد قال أنا قلت هصوم يعني وربنا مقوينا والجو شتا والنهار قصير صوم. لكن ما تظنش أن رجب ليه فضل على غيره إيه من الشهور في الصوم. في مسند الإمام أحمد عن خرشة بن الحر قال رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. يعني الناس اللي كانت تفضل طول السنة ما تصومش ويجوا صوموا فين؟ في رجب، ظنا منهم ان رجب ليه فضل. كان سيدنا عمر يجبرهم ان هم ايه يفطروا، يقول لهم ده انتوا كده زي اهل الجاهلية بيعظموا هذا الشهر دون ايه دون غيره. برضو يكره ان الانسان يفرد يوم الجمعة، انك تفرده تخصه، بس عايزك تخلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال الاول لا تصوموا يوم الجمعة الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده. عايزك بقى تركز، المقصود انك تخصه هو بالصيام. طب انا كده كده صمت مع كلام النبي اهو، صمت يوم قبله اللي هو الخميس معاه في مشكله، ما خصتوش لوحده، ماشي. صمت الجمعه والسبت ما فيش مشكله. واحد بيصوم يوم ويوم بقى، ما انا لما اكون بصوم يوم ويوم، احنا عندنا الاسبوع 7 ايام ولا 8 ايام، 7، فكده كده قطعا هيجي مره في صيامك الايه الجمعه. فانت هتبقى مثلا صمت الاربع، فطرت الخميس، صمت الجمعه، فطرت السبت، جبت يوم قبله او يوم بعده؟ لا، بس انا بصوم ايه يوم ويوم، افردته، اقول بس ما اقصدش ان انا اخصه. جه يوم عرفه يوم الجمعه فصمته مفيش مشكله، جه يوم عاشوراء يوم الجمعه مفيش مشكله، علي قضاء وانا ما بعرفش اصوم الا وانا ايه مأجز لان الصيام بيتعبني في الشغل فصمته مفيش مشكله. الاشكال فين او النهي فين؟ ان انت تيجي تقول يوم الجمعه يوم عظيم انا هصومه لوحده كده. خدت بالكم يا اخوانا؟ طيب، بدا فيما يخص يوم الجمعه. وما قيل في يوم الجمعه، يعني ادله كثيره لكن ايه نحاول نسرع، ما قيل في يوم الجمعه يقال في يوم السبت، ما تخصوش برضو بالصيام. ما هو النبي قال لك الا ان تصوموا يوما قبله على يوم الجمعه او يوما بعده او يوما ايه، ما هو ايه اللي بعد الجمعه؟ السبت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الجويريه قال لها صائمه، قال لها اصمت امس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا؟ ها؟ قالت لا. يبقى هو لكن لو كانت هتصوم غدا اللي هو الايه، احنا ايه اللي بيخلينا الكلام ده؟ واحد يقول لي اصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم، فان لم يجد احدكم الا لحاء عنبه او عود شجر فليمضغ، يعني ياكل اي حاجه، المهم ان هو ما ايه ما يصومش في اليوم ده. نقول الكلام ده لو انا بخص يوم السبت، لكن برضو جه السبت يوم عرفه اصومه عادي، جه يوم عاشوراء اصومه عادي، بصومه عشان هو انا برضو مأجز فيه وبقضي، مفيش مشكله. يبقى الجمعه والسبت المهم ان انا ما ايه لا اخصهم بالايه بالصيام. طيب ايه كمان بالنسبه ليوم الشك؟ في خلاف بين اهل العلم، يكره ولا يحرم؟ انا قلت لو تفتكروا في اول كلام عن الصيام ايه هو يوم الشك، مش يوم 30 على طول، ما تقولش كده. احنا بنيجي يوم 29 ونروح نشوف الرؤية، صح؟ بيشوفوا الرؤية يوم 29، يا يقولوا انه بكرة 1 رمضان، يا يقولوا انه بكرة 30 شعبان. ان قالوا انه 1 رمضان خلاص واضح، قالوا 30 شعبان برضو مش شك. قال لهم امال امتى بيبقى شك؟ قال لي راحوا يشوفوا لقوا الدنيا مغيمة، فهم مش عارفين الهلال موجود ولا لا. طبعا المفروض نعمل ايه؟ نكمل شعبان، صح؟ حلو قوي. قال لي احنا كده شاكين، ممكن اليوم ده يكون رمضان وممكن يكون شعبان. النبي قال يحرم بقى الصوم في الايه؟ او النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصوموش اليوم ده، هو ده يوم الشك. طب نرجع ونقول يحرم ولا يكره؟ والله النبي قال لا تقدموا رمضان برضو بيوم او يومين. في حديث عمار من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، عصى يبقى عمل مكروه ولا عمل محرم؟ عمل محرم. خلي بالك ولا تجيب كمان قبله يوم، بس بنية الاحتياط لرمضان. لكن انا مثلا بصوم يوم ويوم، احنا مثلا يوم الشك هيجي مثلا يوم الجمعة صح ولا يوم السبت؟ يبقى يوم السبت مثلا طلع ان ده يوم شك، المفروض ما صوموش. انا بقى بصوم يوم ويوم، العادة بتاعتي وافقت ايه؟ يوم الشك. اصوم ولا ما صومش؟ صوم عادي. انا صايمه عشان رمضان احتياطا لرمضان، ولا صايمه عشان وافق عادة؟ يا اخوان وافق عادة. انا بصوم اثنين وخميس، يوم الشك جاي يوم اثنين او يوم الخميس، اصوم ولا ما صوموش؟ صومه عادي. واحد عليه قضاء يوم من رمضان، قالوا له ده بكره يوم الشك، يصوم ولا ما يصوموش؟ يصومه عادي. يبقى المقصود ان انا ما صوموش لو انا بعمل كده احتياطا لايه؟ لرمضان، ولا قبل كده بيوم او يومين. خلاص. برضو طبعا يحرم صوم يومي العيدين، وده بالاجماع انتوا عارفينه، وكمان ثلاث ايام التشريق الا اللي في الحج ومش لاقي الهدي. احنا قلنا الكلام ده في اول ايه؟ كتاب الصيام. يعني انت لو جمعت الايام اللي يحرم صيامها في السنه تلاقي كم يوم؟ يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى وثلاث ايام تشريق، يبقى كم؟ وضيف لهم يوم الشك يبقى ايه؟ سته ايام. النص الثاني من شعبان لو في انسان له عاده في الصيام يصوم، مالوش عاده الافضل ما يصوموش. في انسان بيصومه وما بيعتقدش ان هو احتياطا لرمضان ما فيش مشكله. في انسان هيصومه وهيضعفه بلاش، هيضعفه عن رمضان يعني، مش هيضعفه خلاص يصومه عادي. ده اللي ايه؟ ده كلام اهل العلم في صيام النصف الثاني من شعبان. صوم الدهر ان الانسان يصوم كل يوم كل يوم، على كل اللي عليه اغلب اهل العلم ان ده مكروه، ان الانسان يصوم ايه؟ كل يوم، خاصه اذا كان سيضعف بدنه او سيلحق به ضررا او سيجعله يهمل بعض الواجبات عليه. واحد كل ما نقول له اعمل حاجه اقول لك صايم، طب انت بتصوم ليه كل يوم؟ يبقى يكره الصوم الايه؟ صوم الدهر ان الانسان يصومه كل يوم. احنا قلنا بالنسبه لصيام يوم عرفه للحج ايه؟ مكروه. برضو في معلش حاجه كمان قبل ما اخلص، المراه لا يجوز لها ان تصوم صوم تطوع وزوجها شاهد موجود يعني حاضر الا باذنه. ده النبي قال كده، لا تصوم المراه وبعلها شاهد الا باذنه. طب الراجل مش موجود تستاذنه برضو؟ واحد مسافر؟ لا. طب عفوا مريض ولا يقوى على الجماع، اهل العلم قال لك برضو مش ايه؟ مش مطالب ان يتستاذن. طب الراجل بيخرج من قبل الفجر ما بيجيش الا بالليل، برضو مش مطالبة ان هي ايه يا اخوانا تستأذنه. يبقى مطالبة ان هي تستأذنه لو ايه؟ لو موجود ويريدها ايه؟ نهارا. طب المرأة دي عليها فرض تستأذنه؟ لا، لان المقصود ان هي تستأذنه ايه؟ في الايه؟ في النفل. طب لو صامت بدون اذنه في النفل وارادها من حقه ان يفطرها؟ وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.